الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة طلب مني بعض إخواننا أن أتكلم في أحكام الهاتف أو الهاتف الجوال، فحقيقة ربما يعني البعض يستغرب من حديثنا في هذا الموضوع، ولكن أقول لكم صراحة أن هذا الجهاز الصغير هو نعمة وفي نفس الوقت هو نقمة. من لم يستعمله في طاعة الله عز وجل فإنما يكون نقمة عليه. فهذه الدقائق إن شاء الله المقبلة نتكلم فيما يخص أحكام الهاتف الجوال، والأحكام هذه أحكام مالية، أحكام عبادية، أحكام أخلاقية. فأقول وبالله التوفيق، إنما استجد من الصناعات الحديثة هو نعمة من نعم الله عز وجل، لا شك أنها قربت المسافات وقربت البعيد، بل وصلت الناس بعضهم ببعض، أرحام ربما كانت لا يعرف بعضها بعضا، لكن من خلال هذه الوسائل عرف الناس بعضهم بعضا. فأقول أيها الإخوة، من نعم الله على عباده هذا الجهاز الصغير، نعمة عظيمة، لكن السؤال هل في اقتنائه، اقتناء الهاتف الجوال، شيء حرام؟ نقول الجواب نعم، الأصل فيه الحل، أنه حلال، يستخدم في طاعة الله، يستخدم فيما هو مباح، لكن إذا استخدم لمعصية الله فهو حرام. وهذا كل شيء، كل شيء إذا استخدم فيه لمعصية الله عز وجل فهو حرام، أما إذا كان يستخدم لطاعة الله، يستخدم فيما هو مباح جائز، فهذا حلال لا شيء فيه. لكن إخواني، إيش المشكلة الآن؟ المشكلة الآن نحن لا نشتري الهواتف على قدر حاجتنا، وإنما سوق الهواتف الجوالة تروح يجي شاري الجوال من شهرين ثلاثة، جاء يبدله يشتري واحد آخر، طبعا يبيع بخسارة. قال إيش؟ قال والله هذا لأنه في ماركة جديدة نزلت. طيب هل الماركة الجديدة نزلت أنت محتاج إليها؟ قال لا، ولكن مدير يعني قدام الناس أنا شايل يعني. أقول أيها الإخوة، وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. إذن كما قال الله عز وجل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الطبق اللي هذا الحجم لو استطعت أن تأكل كله تأكل، لكن لا تضعه وتأكل منه 10%، هذا الإسراف. فإذا نقول كثير من الناس وخاصة جيل الشباب يأثمون بهذه العادة السيئة اللي هي قضية إيش؟ قضية استبدال الجوالات وإتلاف للمال من غير حاجة. كذلك القضية المالية، بعض الناس ما دام الجوال في يده يتكلم، والكلام هذا بفلوس مقبلش، هذا الكلام يعني يتصل، شلونكم؟ زينين؟ شلونكم بعد؟ طيب يا أخي أنا لك زينين، في جاي عاد شلونكم بعد؟ زينين؟ شلونكم؟ والله يا أخي زينين. هذا الكلام أي عد العداد عليه. إذا استخدامه في الكلام غير الضروري أو غير المباح إسراف في المال. يعني تجي الفاتورة مثلا 60-70-100 دينار على إيش؟ ولا شيء. يعني تتصل واحدة بواحدة، إيش طابخة اليوم؟ مهم ضروري، طابخة كذا وكذا، شلون سويتيها؟ شلون كذا؟ وتقعد تشرح وكذا، وبعدين لا ما راح أسويها. طيب ليش سألتي عليها؟ ليش سويتيها؟ ليش سألتي عليها أصلا؟ هذا الكلام لو كان مشافهة نقول هذا كلام في بلاش، لكن هذا كلام مدفوع ثمنه. يعني هذا الدينار هذا بدل أن أنفقه على كلام لا طائل منه أضعه في كبد فقير هو لي. ولذلك إخواني قضية أننا نسرف في الكلام في استخدام الهاتف الجوال أو غيره، هذا حقيقة مما سنسأل عنه يوم القيامة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله كل كلمة كل حرف هو موجود ومسجل. ولذلك كثير من الناس يستخدم الهاتف هذا، يعني أنت تشوف يا أخي معقولة أحيانا تشوف موظفين يشتغل وهو طبعا هذا الكلام مو للعمل مو للشغل، ليس وظيفة، لا رقبته هكذا وقاعد يتكلم، وقفت 10 دقائق، وقفت ربع ساعة، وقفت نص ساعة هو شغال. طيب كيف يدفع فاتورة هذا؟ إذن هذا كله إيش؟ كله في باب الإسراف. نعم استخدمه، اسأل أرحامك أقاربك أصدقائك، تكلم راحتك، لكن لا تسرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا كله من إيش؟ من الإسراف، كله من الإسراف. وبالتالي إخواني قضية الاستخدام هذا، قد يقول قائل يا شيخ يعني معنا احنا رايحين فيه رايحين فيه، احنا نتكلم احيانا من غير حاجة، نقول ربنا غفور رحيم، ولكن لا نتمادى، ولكن لا نتمادى في اسرافنا. النقطة الاخرى، الهاتف الجوال هذا له آداب في استخدامه. يعني أحيانا يجيك واحد يتصل عليك أنت في مكان عام، المكان العام هذا لا يقتضي أنه مثلا يسألك في مسألة شخصية. والله اتصال أحيانا في حتى في أماكن يعني نقول مزدحمة، مطاعم أو كذا، ناس وتحفظ لك 4-5 قصص حياة ناس وانت طالع. ليش؟ لأنه الناس ما أخذ راحتها، يعني يتكلم في أمور شخصية بل في أمور خاصة أمام الناس، هذا ما ينبغي ولا يجوز، هذا ما ينبغي. يعني المكان، وإحنا تكلمنا البارحة في موضوع الذوق، الإنسان يكون عنده ذوق، بالذات إذا يتكلمون في قضية مثلا خلاف وشقاق ونزاع وكذا بين امرأة أو رجل أو بين النساء أو بين الرجال، ما ينبغي. فمن الآداب العامة مراعاة المحيط، مراعاة المحيط اللي انت فيه. فما ينبغي أن أتكلم بما أنه معي أنا هاتف جوال، يعني أتكلم بكل شيء براحتي. بعض الناس يزعلون مثلا اتصل فيك يسألك عن مسألة متهاوش ومطلق وكذا وانت شغل. طيب أنا في مكان عام الآن، هذا المكان ما ينبغي أنه يعني أتكلم في أمور شخصية أمام الناس. فأقول أيها الإخوة ملاحظة ذلك. كذلك الهاتف أحيانا يكون تتصل على إنسان وهو في عمل وهو يؤدي وظيفة أو هو مشغول، فلما تتصل عليه وما يرد عليك بعض الناس يغضب ويزعل. لماذا؟ قال والله لأن يعني ما رد عليه. هنا نقول أيها الإخوة نلتمس الأعذار، نلتمس الأعذار، لما ما رد علي؟ دائما حسن الظن يجب أن يكون عند المسلم، حسن الظن يجب أن يكون عند المسلم. فلما تطلب شخص وما يرد عليك ليس معناه أنه متكبر، وليس معناه أنه كذا، قد يكون يا أخي في وضع معين، في ظرف معين، في عمل، في غيره، فالتمس العذر. نقول قد يؤثم الناس بسوء الظن، قد يأثم الناس إيش من كثرة سوء الظن، فلان ما رد علي، فلان طرشت الرسالة وما جاوبني، فلان كذا، هذا سوء الظن قد نؤاخذ عليه. فإذا تسبب لنا هذا الهاتف الجوال بإيش؟ بجملة عريضة من سوء الظن، فنقول لا بد من إحسان الظن بالناس بمسألة الهاتف، سواء ما جاوبك في رسالة، سواء ما رد عليك، سواء كذا، أحسن به الظن ولا تسيء. مسألة أخرى تتعلق بالرسائل. الرسائل إخواني، بعض الناس لما يرسل مثل رسالة، جت رسالة السلام عليكم، من يجاوب ما يذكر عليكم السلام، قال ليش يا أخي؟ اختصارا أنت ما دام جات الكلام فيه سلام أصبح الرد وجوبا، أصبح الرد وجوبا. ولذلك كثير من الناس يتساهل في هذه المسألة، ونقول لا، ما دام بدأت بالسلام فأصبح الرد الآن إيش؟ واجب. ولذلك نقول إخواننا، إذا كان القضية قضية يعني قد تكون يعني فيها ضغط للنفقات، تكتب اللي تريده، لا تبدأ بالسلام حتى لا تؤثم الآخرين. فتعرف واحد يعني إنسان يجلس في محله، كل ما تمر عليه تسلم، قل عليكم السلام، يقول لك أهلا وسهلا، قل له السلام عليكم، أنت إيش؟ بدل أن تنفعه ضررته، لأن إذا كان هو ما يستطيع أن يرد عليك، ما يرد عليك، إيش تفعل؟ كل ما سلمت عليه هو يأثم، يعني أنت رايح له بإثم وراجع بإثم، رايح بإثم وراجع بإثم عليه. فبالتالي إذا ما استجاب للنصيحة فالأولى أن لا تسلم عليه، الأولى أن لا تسلم عليه. فهكذا تكون به الرسائل. المسألة الأخرى، قبل فترة في حدثة في السعودية، الآن معظم الهواتف فيها إيش؟ فيها كاميرا. كثير من الناس يصور الناس ولا يستأذنهم، يصور الناس ولا يستأذنهم، يعني أنا أخذ صورة لفلان ويطلع معاه فلان وفلان، فإما أنا أصوره وحده هذا اللي رضى، أو لابد لي من استئذان من تطلع صورته. رجل ذهبت امرأته إلى حفل زواج، وللأسف النساء بعض النساء عندما تذهب إلى حفل زواج كأنها ذاهبة إلى غرفة نوم، للأسف. امرأة عفيفة زيها الشرعي كامل، جاء لزوجها خبر بأن صورتها وهي متبذلة بلباس يعني مغرى راحت فيه على النت. قال أنا زوجتي محجبة، أدخل على الموقع الفاني تلقاها. فلما دخل المرأة ما تخرج من بيتها إلا وهي مغطاة، مع العلم أنه يتشددون أصحاب الصالات، أصحاب كذا، ممنوع دخول الهواتف، ممنوع التصوير، ممنوع كذا، لكن الواقع وقع بسبب إيش؟ بسبب أن بعض الناس لا يتقون الله في الهاتف. امرأة أرادت أن تدمر بيت هذه، أرادت أن تمكر بها، مجرد صورة بسيطة، بعدين أخذتها وضعها على الإنترنت ونشرها، وبعدين تعال يا رب لا نشوف فرقك. لكن الرجل يعرف زوجته. فأقول أحيانا الهاتف يستخدم فيما يهدم البيوت. وهذه إخواني أرجع للرسائل، للأسف يعني إحنا كأننا عايشين لازلنا في عصر الصحابة. يا إخوان إحنا عايشين في عصر الله المستعان، يعني زميلة ترسل إلى زميلتها في العمل رسالة، بس يا جماعة مو رسالة، مال رسالة مجنون، مجنون ليلى أو قيس وليلى، رسالة غرام وغزل. لما تقع بيد الزوج ويشوفها، تعال اقنع انه هذه صديقتك، وتعال اقنع. فاحنا قاعد ندخل في متاهات احنا في غنى عنها. فعلى الانسان ان يتربع من هذه الامور. قد يقول قائل يا شيخ انت والله تتكلم في وادي واحنا في وادي اخر، يعني الموضوع ما هو موضوع. نقول لا اخواني، الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب. انا حكمت في قضية مرة في الشارقة، امرأة طالبة طلاق من زوجها، الزوج رافض يطلق ويدعي أنها عندها علاقات مع رجال، حصل على إذن بالفواتير كاملة، وجاي كل الفواتير مهمش، هذا تليفون رجل بالخط الأحمر، تليفون رجل، تليفون رجل. بعدين القاضي يقول إيش؟ يقول لما دققنا في الموضوع وإذا الرجل منه سباك، الرجل كذا، يعني كل رجل حاط عليه علامة أنه هذا يتكلم رجال. فنقول نصيحة للنساء، مهما كان العلاقة طيبة وكذا، الهاتف الشخصي لا تتصل منه إلا لضرورة، لا إلا لضرورة، وإنما من تليفون البيت ما تتصل منه إلا لضرورة على غير محارمها أو على غير أهل البيت. كذلك المسألة الأخرى الخطيرة في الهاتف الجوال، أن بعض الناس يصور إيش؟ أهل البيت ويحفظها، يحدث عطل بسيط في الهاتف يؤدي للمحل يصفحه. من في المحلات؟ أبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان، من؟ أمين أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة؟ بالتالي تسرق الصور وتوضع وتنشر. فإذا أقول إخواني، يعني نحتاط لأنفسنا حتى لا نقع في مطبات إحنا في غنى عنها. كذلك من الأمور التي يحتاط لها في الهاتف الجوال، للأسف اليوم أصبح يعني كثير من الناس يعني يشتري للولد ويشتري للبنت الهاتف، ولا بأس من الثقة، لكن لابد من إيش؟ من التحصين، تكون رقابة ذاتية عنده. أصبح الآن يغلق بابه على غرفته ويتصل بمن شاء وفي أي وقت شاء، وهذا خطأ، هذا خطأ. إحنا الكبار الآن نعاني من الاتصالات المتأخرة، الأولاد أحياناً اللي ما عنده رقابة ذاتية تشوف يعني يتصل بمن شاء في أوقات ساعتين ثلاثة بالليل، يعني مثل بالضبط إنسان يستخدم سيارة واحد في ساعة متأخرة من الليل ويصيد الرادار في منطقة عليها علامة استفهام ساعة ثلاثة، يروح الشيخ حتى يسدد الفواتير مخالفات المرور، يقول له والله شيخ عندك ترى بالجميرة الساعة ثلاثة مخالفة، شو ودك من الجميرة الساعة ثلاثة؟ إذا اللي استخدم السيارة باسمك استخدمها في غير وقتها الصحيح، فهكذا استخدام الجوال في هذه الأوقات الغير صحيح. وللحديث بقية إن شاء الله نكمله فيما بعد، لكن الآن ندعوكم خلاص الوجبة جاهزة ولا الصلاة الآن؟ طيب إذن الآن إخواني إن شاء الله ستفضلون إلى وجبة الطعام، وأدعو لأنفسكم ولإخوانكم، ونسأل الله لنا ولكم القبول. بالنسبة للأخوات إذا كان الأكل عندكم يعني في نشيلكم ترى في عندنا إن شاء الله عدد وإذا عندكم زيادة بعد لا نطرش لكم يقول أي أنا الواحد من يتحركون طيب إذا عندكم شيء ابعثوا لنا وإحنا نبعث لكم يتحركون البيت ما يستحون بيقولون كذي إحنا أصبح مو معكم يستحون خديرة هذا نداء منكم أخواتي بالنسبة لل يعني إحنا الآن الحمد لله في المسجد كأن الأخوة الرجال كأنهم عائلة واحدة يتحركون فيما بينهم ومتآلفين على هذا الموضوع فأنتم ليكن وجودكم على الطعام إن شاء الله سبب للإلفة وللمعرفة وتذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجلين السبع الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله ورجلان استمع تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه والحديث عام يشمل الرجال والنساء فما أفضلها من فرصة أن يتعرف الناس بعضهم على بعض في بيت من بيوت الله تفضل بارك الله صلاة.